أحسن الله إليكم، رجل يعمل في غير السعودية، فإذا جاء في تلك البلاد غير اسم أبيه حتى يسجل في وظيفة جديدة، فما حكم فعله؟ الجواب: هذا يكون كذب، لأنه انتسب إلى غير أبيه، فلا يجوز للإنسان أن يكذب وينتسب إلى غير أبيه، وهذا الكسب الذي حصله لا يجوز له، وبالله التوفيق.